بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل إذا ترك التشهد الأول وقام عامدا وذلك من أجل تعليم الناس أحكام سجود السهو فما الحكم؟ إذا ترك الإمام التشهد الأول وقام عامدا وذلك من أجل تعليم الناس أحكام سجود السهو فما الحكم؟ ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من الله. يقول السائل طبعا إذا قام متعمدا تاركا للتشهد الأول من أجل أن يعلم الناس أحكام سجود السهو بطلت صلاته، أن من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته، ولذلك لا يجوز الاجتهاد في ترك النصوص. إذا أراد أن يعلم الناس بعد الصلاة يفتح لهم درس في سجود السهو، يقرأ عليه الحديث في سجود السهو، أما أن يأتي ويترك واجبات الصلاة ويترك الأمور اللازمة من أجل أن يعلمهم فلا، ما يصح وليس من حقه هذا. ويترتب له أمران، الأمر الأول الحكم بإثمه والأمر الثاني بطلان صلاته، والله تعالى. يقول السائل إذا قام الإمام وانتصب قائما ثم رجع للتشهد الأول فهل المأمومين يتابعونه في ذلك أم يستمروا قياما حتى يقوم؟ نعم، إذا رجع الإمام بعد أن استتم قائما فأصح أقوال العلماء أنه لا ينبغي له الرجوع، ولكن إذا رجع وجب على المأمومين متابعته وصلاته وصلاة المأمومين وراءه صحيحة، والله تعالى أعلم. يقول قلت في المسألة التي فيها لو أن إنسانا انتصب قائما ثم تذكر أو ذكره الناس فعاد إن صلاته لا تبطل، والسؤال أليس أن المصلي إذا نزل من ركن إلى واجب تبطل صلاته، علما أن ذلك حصل فأفتى أحد طلبة العلم بإعادة الصلاة؟ نعم، لم يحكم ببطلان الصلاة في هذه الصورة المذكورة، لأن الإمام راجع إلى أصل معتبر شرعا وهو التشهد الأول، ولو كان رجوعه لغير الأصل لحكم ببطلان صلاته. ومن ثم قال العلماء إن رجوعه إلى الأصل مع وجود شبهة الصحة، والأصل صحة صلاته، يوجب إبقاء الصحة وعدم الحكم ببطلان صلاته. وأما من قال ببطلان صلاته فهو قول ضعيف قال به بعض السلف، فالصحيح صحة صلاته لمكان الاعتبار، لمكان الرجوع إلى الأصل، ولشبهة المتابعة ولشبهة الاعتماد على الأصل، فلا يحكم ببطلان الصلاة، والله تعالى. يقول السائل إذا سهى المصلي أثناء سجوده للسهو فقال تشهدين قبل السلام، يعني قال تشهدين بعد سجود للسهو، فهل يسجد مرة أخرى للسهو؟ نعم، هذا يسميه العلماء السهو المستنكح المستمر. فقال بعض العلماء إنه يسجد، يلزمه أن يسجد لأن الصلاة ما تمت، فلو أنه قرأ التشهد أو فصل بين السجدة الأولى والسجدة الثانية بتشهد قال شرع له أن يسجد سجود سهو بعد سهو، وإن كان الذي يقوى أنه لا يشرع له ذلك، لأن سجود السهو فعل منفصل عن الصلاة شرع من أجل الصلاة، يعني أن الجبر من أجل الصلاة لا من أجل سجود السهو. فلما وقع الخلل في سجود السهو نفسه تم سجود السهو بالسجدتين التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي السهو عنها خارجا عن الصلاة فلم يؤثر، والله تعالى. يقول لو أن مأموما جاء متأخرا عن الإمام ركعة وقد سهى الإمام سهو زيادة فسجد بعد السلام، فماذا يفعل المأموم الذي بقي له ركعة؟ هل يسجد مع الإمام أم يتم؟ من دخل وراء الإمام وكان الإمام قد سبقه بشيء من أركان الصلاة كأن تفوته الركعة فأكثر، فإذا سلم الإمام وكان الإمام يريد أن يسجد بعد السلام فهل تبقى حتى تسجد معه السجود البعدي ثم تتم صلاته، أن تقوم لإتمام الصلاة وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما أنك تقوم لإتمام الصلاة مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وما فاتكم فأتموا. وأما بالنسبة لسهو الإمام فبعد أن تتم ما فاتك تسلم من صلاتك وتقضي السجدتين على أصح الوجهين عند العلماء، وقال بعض العلماء يسجد معه، ولكن هذا ضعيف من حيث ظاهر النص، والأصح ما قلناه أولا. والله تعالى. يقول السائل: ما صحة القول بأنه لا حرج في المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي والمدني مع شدة الزحام؟ أما الذي يظهر أن الحكم عام سواء شدة الزحام أو خف، ونحن مع شدة الزحام نصلي إلى السترة وندفع الناس والناس يجدون مندوح، لكن لا يأتي الإنسان أماكن الزحام ونصلي فيها، لا، يتأخر يأتي فيها. ما إذا أراد أن يصلي ركعتين الإحرام يدخل الأروقة في حال الزحام ويصلي. ولذلك القول بأنه تسقط السترة لا دليل عليه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بازدحام الناس ورأى ذلك وشاهد ولم يستثن مكة، فالأصل البقاء على هذا العموم، ولا يستثنى بالرأي والقياس مع وجود النص العام، فيبقى على هذا العموم، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يأتي في مواضع ازدحام الناس ويؤذيهم، وإنما يتأخر بالركعتين الإحرام يجوز الإنسان يصليها حتى في بيته داخل مكة، ولو أن يصليها في الدور الثاني، ولو أن يصليها في أي موضع من مكة لا حرج عليه، هذا إذا خشي أنه يؤذي الناس أو أنه تقطع صلاة، خاصة مع كثرة مرور النساء. وبناء على ذلك فإن الأصل أن يبقى على هذا العموم، ولا وجه للاجتهاد بالترخيص. وأما بالنسبة لو أن الإنسان صلى وجاءت مجموعة كبيرة وما استطاع يدفع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هم يأثمون وأنت لا تأثم، هم يأثمون بالمرور بين يديك وأنت تدفع ما استطعت لعموم النص، ولا إثم عليك. والله تعالى. يقول السائل: إذا تيقن المصلي أما في حرم المدينة فلا إشكال. أبو سعيد الخدري لما قدم عليه الغلام كما في الصحيحين وأراد أن يمر بين يديه دفعه ولم يجد الغلام مندوحا، دفعه حتى صكه صكة على صدره، اشتكى منها إلى مروان والي المدينة، فأخبره أبو سعيد بنص النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. هذا يدل على أن حرم المدينة داخل في هذا العموم. والعجيب أنني سمعت بعض طلاب العلم يستثني حرم المدينة مع أن النصوص ما وردت إلا في حرم المدينة، ولذلك يشرع للإنسان أن يدفع المار في حرم المدينة وغيرها. والله تعالى. إذا تيقن المصلي عدم المرور بين يديه فهل يلزمه السدرة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذهب أما بعد، فقد ذهب بعض السلف إلى أنه إذا أمن المصلي المرور بين يديه جاز له ترك السترة، فذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن الحكم عام، وهذا الذي أشار إليه بعض المحققين من أهل العلم، إلى أنه يستوي في ذلك أمن المار وعدم أمنه لعموم النص الذي دل على مشروعية السترة. الله تعالى أعلم. يقول: ما صحة القول بأن سترة الإمام تعتبر سترة للمأموم؟ نعم، هذا القول دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقراره لعبد الله بن عباس حينما أرسل كما في صحيح البخاري وغيره، ترفع بين الصفوف، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في الحديثين القادمين. والله تعالى. يقول: هل الطفل الرضيع أو الصغير جدا أو الطفل الذي يبلغ 7 سنوات يأخذ حكم الرجل البالغ في قطع الصلاة بالمرور بين يدي المصلي؟ هو الطفل الرضيع كونه لا إدراك له لا يوجب إسقاط الحكم عنه، ولذلك البهيمة لا عقل لها، وقد امتنع النبي منعه النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه في ظاهر النص يشمل الصغير والكبير والرضيع وغير الرضيع، لأنه قال: مثل مؤخرة الرحل ثم لا يضرهما مر وراءها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالملء، ولذلك قال بعض العلماء إن العبرة بالمرور بين يدي المصلي لأنه يحول بينه وبين الخشوع إذا رمى ببصره إلى موضع سجوده، وهذه العلة يستوي فيها الصغير والكبير ويستوي فيها الحيوان والإنسان، وهذا هو أطول أقوال. والله تعالى أعلم. يقول: هل الصلاة إلى السترة واجبة؟ بمعنى من ترك السترة أثم على ذلك؟ نعم، هذه تقدم أن الصحيح أنها واجب. الصحيح أن السترة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وليس هناك دليل يدل على صرف هذا الأمر عن ظاهره. الله تعالى. يقول: هل إذا مر رجل أمامي وأنا في صلاتي ولم أمنعه هل تبطل الصلاة؟ وهل ببطلان هذه الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا يجب علي إعادتها؟ إذا مر الرجل بين يدي المصلي فإن ذلك لا يوجب بطلان صلاته، حتى ولو كان المار كافرا، ولو كان مجوسيا أو وثنيا، إن ذلك لا يوجب بطلان الصلاة. ولكن إذا مرت المرأة أو الكلب أو الحمار فإنه يوجب قطع الصلاة، فذلك كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وبيان الدليل الصحيح على ذلك من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للرجل فإنه لا يوجب قطع الصلاة، ولكن إذا سمحت له فمر أثمت ونقص أجرك في الصلاة، لأنه يذهب خشوعها ويذهب درجة الكمال فيها. والله تعالى. هذا سائر يقول: إنني في حج هذا العام قد تركت واجبا وهو المبيت بمزدلفة، وذلك بسبب شدة الزحام التي حالت دون الوصول إلى مزدلفة التي دخلتها بعد طلوع الشمس من يوم النحر، فماذا يجب علينا في هذا الترك الذي قد يعذر فيه الإنسان ومعنا نساء؟ من ترك المبيت بمزدلفة وكان فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون معذورا، والحالة الثانية أن يكون في حكم المعذور، والحالة الثالثة أن يكون غير معذور. أن يكون معذورا كالنساء الضعفة والرجال الضعفة من كبار السن والمرضى والذين لا يستطيعون أن يغادروا السيارات ويواصلوا المشي إلى مزدلفة، فهذا النوع من الناس الضعفة الذين لا يستطيعون مغادرة السيارات والنزول من الزحام الذي حصل، فهؤلاء لا شيء عليهم ولا دم عليهم، لأنهم مشتغلون بالوصول إلى هذا الواجب، وبناء على ذلك فإنهم يسقط عنهم الدم الذي يجبر به المبيت بمزدلفة. النوع الثاني من هو في حكم المعذور، وهم الأشخاص الذين يكونون مع هؤلاء، كالرجل مع أبيه كبير السن، وكالرجل مع أمه كبيرة السن، ونحو ذلك ممن هو مرتبط بإنسان ضعيف. أما لو كان هناك ثلاث رجال يمكن أحدهم يجلس واثنان يذهبان، فإن الاثنين يعتبران غير معذورين، ليس بمعذورين، وأحدهما معذور وهو الذي يجلس مع كبير السن. فالمقصود أن من كان مرتبط بضعفة أو عجزة لا يمكنهم المشي ولا يمكن أن يتركهم، يخاف عليهم أو عرض يخشى عليه، هذا يعذر. النوع الثالث غير المعذورين وهم الشباب أو الناس الذين بهم جلد وقوة على المشي، فهؤلاء إذا جلسوا في السيارات وانتظروا الدفع وهم مستطيعون للمشي والمضي إلى مزدلفة وجب عليهم جبر ذلك المبيت بدم، لأنه بإمكانهم النزول حتى ولو كانوا نساء. إذا كانت امرأة وتستطيع أن تمشي وتستطيع أن تواصل المشي فإنه يجب عليها دم، لأنها تركت واجبا وجلوسها في السيارة ليس بعذر، فهذا يعتبر من واجبات أعني المبيت من واجبات الحج. فلما كان بإمكانها أن تنزل من السيارة وأن تواصل المشي ولم تفعل ذلك قصرت وأجزمت لعاقبة تقصيرها، ولزم الدم ضمانا لهذا الواجب الذي أمرت فيه النصوص التي دلت على وجوده النصوص واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالناس على ثلاثة أقسام: من حبس في السيارات ليلة المزدلفة إما أن يكون معذورا كالمرضى والضعفة فهؤلاء لا شيء عليهم، أو يكون الشخص مرتبط بهؤلاء المعذورين فلا شيء عليه، وإما أن يكون غير معذور كالمرأة والرجل الذي يستطيع أن ينزل ويواصل المشي فهؤلاء يلزمهم الدم ويلزمهم ضمان النبيذ بدم يذبح بمكة ويتصدق به على فقراء الحرم حكم وحكم الواجبات التي يفرط فيها. والله تعالى. طيب إذا كان السائق الذي يسوق السيارة لا يستطيع النزول بتركه للسيارة هل يعني يدخل في أي قسم من الأقسام؟ نعم، هذا إذا كان السائق معه الضعف والعجزة فهو في حكم المعذورين، وأما إذا لم يكن معه أمثال هؤلاء فيتعاطى الأسباب التي يمكنه عن طريقها تجنيب السيارة وإدراك ولو لحظة من المبيت والمزدلفة حتى يسقط عنه الواجب، فإذا قصر ألزم بعاقبة تقصيره. يقول: أردنا التعجل في أيام منى إلا أننا لم نستطع الرمي إلا بعد العشاء، وقد خرجنا من مخيمنا لرمي الجمرات قبل الغروب بساعة ونصف، إلا أننا مع شدة الزحام رمينا بعد العشاء وخرجنا من منى، فما الحكم؟ ظاهر قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أن يكون قد خرج قبل مغيب الشمس من منى بكامله، فكل من أراد التعجل لا يصدق عليه أنه متعجل إلا إذا خرج بجسمه كاملا قبل غروب الشمس. والدليل على اشتراط غروب الشمس أن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين، والمراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر، فإذا غربت الشمس تعجل في الليلة الثالثة ولم يتعجل في اليومين فخرج عن ظاهر نص القرآن. ولذلك العبرة في التعجل بخروج الجسم كاملا من منى قبل غروب الشمس. أما لو حزم متاعه وشد رحله قبل أن تغرب عليه الشمس فلا تأثير لذلك بدليل بقاء نسك عليه وهو الرمي. ولذلك لا يوصف الإنسان بكونه متعجلا بمجرد حزم أمتعته وخروجه من مخيمه، بل العبرة بخروج جسمه كاملا، وهذا هو منصوص أهل العلم رحمهم الله، والذي عليه العمل عند أهل العلم والفتوى من المتقدمين، وهذا هو المحفوظ في كتب أهل العلم رحمهم الله. لا عبرة بشد الرحم ولا عبرة بحزم الأمتعة، إنما العبرة بالخروج كلية، والله وصفه بكونه متعجل، وهذا يستلزم العجلة والمسارعة والمبادرة. فلو حبس بالزحام ولم يخرج إلا بعد المغيب بلحظة واحدة ولو نصف ساعة أو ثلث ساعة أو ربع ساعة وجب عليه المبيت، ووجب بوجوب المبيت رمي الجمار الثلاث، فإذا خرج ولم يفعل ذلك وجب عليه الدمان، الدم الأول على ترك المبيت ليلة الثلاث عشر لأنه لم يرخص له في الترك، والدم الثاني لترك رمي الجمار الثلاث. والله تعالى أعلم. لعل هذا يتبعه سؤال يقول فيه السائل: هل كل محظور يلزمه دم أم يمكن أن نجمع بين يعني كل المحاضير بدم واحد؟ نعم، هذا فيه تفصيل. من فعل محظورات الإحرام فإن كانت من جنس واحد ولم يكفر عنها وجبت عليه فدية واحدة، مثال ذلك لو تطيب مرات أو غطى رأسه عالما مرات أو حلق شعره مرات فإنه يجب عليه فدية واحدة إذا لم يفتدي في المرة الأولى أو الثانية. أما لو أنه فعل محظورات مختلفة كأن يكون غطى رأسه وحلق شيئا من شعره أو قصر شيئا من أظافره فلكل نوع فدية مستقلة كما سبق تقريره في باب المحظورات، فيفصل في المحظورات بين ما اتحد جنسه وما اختلف، ما اتحد نوعه وما اختلف نوعه. فما اتحد نوعه كالتطيب مرات أو حلق الشعر مرات فإنه تجب عليه فدية واحدة، وأما إذا اختلف فإنه تجب عليه فدية كل بحسب نوعه. والله تعالى. يقول: أنا رجل مقيم من أهل جدة، ذهبت إلى الحج وكنت مفردا، ولم أطف طواف الإفاضة ولم أسعى سعي الحج ولم أطف طواف الوداع إلى الآن، وقد رجعت إلى جدة وأنا الآن في جدة علما بأنني لم أجامع زوجتي، فماذا يلزمني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي ألا تتق الله عز وجل؟ لا تصطف البيت طواف القدوم، ولا تصطف به طواف الإفاضة، ولا تصطف به طواف الوداع. أي خير فرمته، وأي فضل منعته، وما يدريك أنك في طواف الإفاضة تصيب دعوة تكون سببا في سعادتك الدنيا والآخر. ما هذا التساهل في أمور الحج؟ وما هذا التلاعب بشعائر الدين؟ ما ينبغي هذا؟ من أدل الشعائر الطواف بالبيت الذي يعتبر من أفضل وأدل القربات إلى الله عز وجل، طواف بالبيت الذي من أجله بنيت هذه البنية، وأمر الله نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام أن يطهر بيته للطائفين. تحرم نفسك من طواف القدوم ومن طواف الوداع ومن طواف الإفاضة؟ ينبغي عليك الرجوع إلى مكة وتطوف بها طواف الإفاضة، لأنه ركن ولا تزال الآن متلبسا به، فيجب عليك أن تذهب وأن تطوف طواف الإفاضة. وأما بالنسبة لطواف الوداع فينبغي عليك دم، فلا يجوز لمن كان من أهل جدة أن يخرج من مكة بعد انتهاء الحج إلا بعد طواف الوداع، إلا المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وأوصيك أخي بالندم والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. فإن الإنسان إذا أوجب على نفسه الحج والعمرة وجب عليه أن يتأدب بآدابها وأن يؤدي شعائرها على الوجه الذي يرضي الله. وأسأل الله لنا ولك العافية، والله تعالى أعلم. هذا الشيخ يجوز لأهل جدة أن يخرج الإنسان منهم بدون أن يؤدي طواف الوداع ثم يعود قبل نهاية شهر الحجة ويؤدي طواف الوداع؟ هذه الفتوى لا أعرف لها دليلا، لا من الكتاب ولا من السنة. ومن يقول بهذه الفتوى فليطالب بالدليل من الكتاب أو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. أيام عشر الحجاج إذا أردتم أن تخرجوا من مكة فلا تخرجوا إلا بعد الطواف. وقالت عائشة كما في صحيح مسلم: كان الناس يسكرون الانفجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا إجلالا للبيت الحرام. فلذلك من قال إن أهل جدة في حكم حاضر المسجد الحرام، هذا قول مبني على الاجتهاد، وركب الرخصة على الاجتهاد، وأسقط دلالة النص بالأمر بناء على الاجتهاد. وهذا مسلك الحقيقة أراه ضعيف من ناحية الأصولية ومن ناحية نظرية، فإنه لا يستقيم أن يقال بإسقاط عموم النص لهذا النظر والاجتهاد. والأصل أن أهل جدة وغيرها على حد سواء، حتى يدل الدليل على الاستثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الحجاج قاطبة أن لا يصطروا إلا بعد أن يطوفوا بالبيت، استثنى من ذلك أهل مكة لأنهم قاطنون بمكة. وأما أن يذهبوا ثم يرجعوا بعد الزحام إلى الطواف، لا أعرف لذلك دليلا من الكتاب ولا من السنة، ولا أعرف أحد من السلف يقول بهذا القول. ومن استطاع أن يحضر لي دليل من الكتاب أو من السنة أو قول عن رجل من أهل العلم من المتقدمين، فإني أعتبرها فائدة جليلة. وأنا لا أعرف هذا رغم كثرة البحث في هذه المسألة والاطلاع، لا أعرف أحد يقول بهذا القول. وبناء على ذلك فإن الأصل بقاء على هذه النصوص وتوديع البيت الحرام والطواف بالبيت الحرام وإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم هذه البنية التي أمر الله بتعظيمها، فلا يصير الحاج حتى يطوف بالبيت. وقد كان أهل وادي فاطمة قريبين من مكة أقرب من جدة، ومع ذلك ما أثر عن أحد من السلف أنه رخص لهم أن ينزلوا إلى وادي فاطمة ويرجعوا بعد زحام الناس. ما أعرف في هذا رخصة، والأصل بقاؤهم على العموم، والله تعالى. يقول: إذا طاف الشخص طواف الوداع ثم بات يومه ذلك في مكة أو في منى، فهل يلزمه طواف وداع آخر أم لا؟ طواف الوداع السنة فيه أن يكون آخر عهد الإنسان، فإذا أردت أن تخرج من الحج ينبغي أن يكون آخر ما تفعل الطواف في البيت. وهذه شعيرة جليلة ولها حلاوة ولذة في القلوب، اختار الله عز وجل لها هذا المنسك الكريم حتى يكون آخر. فالإنسان سبحان الله إذا كان يستشعر قيمة هذه العبادة وطاف بالبيت وهو يحس أنه آخر عهد بالبيت، انبعثت أشجانه وأحزانه، وكان أقرب إلى الخشوع وإلى ذكر الله وإلى تملق الله، وسأل الله صلاح الحال وسأل الله الحسنى فيما يقدم عليه من عمره. فلذلك شرع هذا الطواف إجلالا لهذا البيت، لكي يكون الناس آخر عهد بهذا المكان المطهر المشرف. ولذلك قال بعض العلماء: لو أن إنسانا طاف بالبيت طواف الوداع ووقف لتجارة وبيع وجب عليه أن يرجع ويعيد طواف الوداع، فلا يصدق عليه أنه طاف طواف الوداع إلا إذا كان آخر عهده بالبيت وبمكة الوداع ذلك البيت. وبناء على ذلك فمن باب أولى وأحرى إلى باب، فمن بات إجماعا وجب عليه أن يعيد طواف الوداع، كل من بات بعد طواف الوداع وجب عليه أن يعيد طواف الوداع وأن يطوف ثانية بعده. والله تعالى يقول: هل يجوز أن نجمع بين طواف الإصابة وطواف الوداع؟ لا حرج، لا حرج أن يطوف الإنسان طواف الإصابة وينوي تحته طواف الوداع، ولكن بشرط عند بداية الطواف تنوي الإصابة وتجعل نية طواف الوداع مندرجة، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهدك في البيت طواف، فإذا طفت طواف الإصابة وحصل هذا الطواف حصل مقصود طواف الوداع، وهو أن آخر عهدك في البيت طواف. ولو أن إنسان طاف بالبيت ونسى طواف الإصابة ففي الشوط الثاني أو الثالث تذكر طواف الإصابة لم يجده لا عن طواف الوداع ولا عن الإصابة ويعتبره طوافا نافلا، ثم يبتدئ من جديد ويطوف طواف الإصابة مدرجا تحته طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. هل المقصود بذلك أنه أخر طواف الإصابة؟ لا حرج، ولكن السنة أن يطوف طواف الإصابة في يوم النحر، ولذلك سبحان الله السنة ولو لم تكن واجبة لكن إذا تركها إنسان لا بد يعاقب غالبا. يقولون عن بعض السلف أنه ركب على دابته فكسعت به دابته وسقط، وقال: إني أعرف الذنب الذي من أجله جمح الدابة. قيل: وما ذاك؟ قال: لأني تركت غسل الجمعة. فالناس الآن الذين يتركون طواف الإفاضة يوم النحر منهم من ينسى نية طواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع ولا يتذكر نية إلا بعد الانتهاء، ومنهم من يطوف طواف الوداع وينسى طواف الإفاضة بالكلية ولا يتذكر إلا بعد أن يسافر. وكثير من الناس يتصل علي ويسألني وقد وقع في ذلك، فأقول: لعل هذا بسبب ترك السنة، وإلا لو أنه أصاب السنة ونزل يوم العيد وطاف طواف الإفاضة ثم طاف طواف الوداع لكان سليم من هذا كله، ولكن غالبا من ترك السنة أن يعاقب. يقول: قمت بأداء فريضة الحج ودفع لي أخي بعض المبلغ، وأخي يبيع في المحل، فما الحكم في الحجة التي قمت بها؟ وهل علي رد المبلغ له إذا رددت المبلغ له؟ فهل يعتبر الحجة التي حججتها صحيحة أم لا؟ يجوز للإنسان أن يحج بمال الغير، فإذا أعطاك إنسان مالا جاز لك أن تحج به إلا إذا علمت أن مكسبه حرام، فإذا علمت أن مكسبه حرام وخبيث فلا تدخله في عبادك، ولذلك ينبغي أن يكون مال الحج مالا طاهرا بعيدا عن الشوائب. إذا حججت بمال لست تملكه فما حججت ولا في الحجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبروره، فينبغي أن يكون المكسب طيب. فإذا كان الشخص أعطاك مال فهو على حالتين: إما أن يقول لك هذا المال هبة خذه لك واذهب وحج به، فلا حرج عليك أن تقبل هبة وأن تحج من ماله، خاصة إذا كان الإنسان له حق الوالد والأخ والصديق ونحو ذلك فخذ منه. والحالة الثانية أن يقول لك خذ هذا المال دينا عليك، فحينئذ يجوز للإنسان أن يحج بمال الدين ولا يجب عليه ذلك، خاصة إذا كان يرجي راتبا يأتيه أو تجارة تأتيه أو صفقة تأتيه. فإذا أخذت هذا المال بنية الدين وجب عليك رده، وإن أخذته على نية الهبة وأعطاك إياه على نية الهبة فهو مال حلال لا حرج عليك في الانتفاع به. والله تعالى أعلم.